وأما التي هي له وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم. الحديث. ورواه البياقي مختصرا بنحو لفظه بنحو لفظ ابن خزيمة ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والخيل ثلاثة: خيل أجر وخيل وزر وخيل خيل أجر وخيل وزر وخيل ستر. فأما خيل ستر فمن اتخذها تعففا وتكرما وتجملا ولم ينس حق ظهورها وبطونها في عسره ويسره. وأما خيل الأجر فمن ارتبطها في سبيل الله فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان له أجر، حتى ذكر أرواثها وأبوالها: ولا تغدو في واد شوطا أو شوطين إلا كان في ميزانه. وأما خيل الوزر فمن ارتبطها تبذخا على الناس فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان لوزرا عليه، حتى ذكر أرواثها وأبوالها: ولا تعدو في واد شوطا أو شوطين إلا كان عليه وزر. قال المنذري: النواء هو المعادات، والطول هو حبل تشد به الدابة تشد بها الدابة وترسلها ترعى، واستنت أي جرت بقوة. والشرف هو الشوط، معناه جرت بقوة شوطا أو شوطين، كما جاء مفسرا في لفظ البيهقي. قوله البذخ هو الكبر والبذخ والتكبر، ومعناه أنه اتخذ الخيل تكبرا وتعاظما واستعلاء على ضعاف المسلمين وفقرائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تدل على فضل الخيل واحتباسها وملكها على ألا يكون في نية الإنسان الكبرياء والخيلاء واحتقار الناس وأن يصاب بالكبر والطغيان بسببها، ويرى في نفسه أنه أفضل الناس وأعلاهم، وربما أيضا يحبسها من أجل أن يقاتل فيها المسلمين فيجعلها عدة ضد الإسلام والمسلمين. فهذه كما سمعنا تكون عليه وزر، ولا خير له فيها، بل يعذب بسببها. فالخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما الذي يحبسها من أجل أن يكتسب الأجر فيها بأن ينوي أنه لو حصل قتال وجهاد تكون مطيته يقاتل عليها أعداء الله إعلاء لكلمة الله، فإنها تكون له أجر حتى ما تأكل في بطونها أو تضع من أرواث أو أبوال، فكل ذلك يكون حسنات في ميزانه. وما يرعاها أو يضع لها من علف أو يسقيها من نهر أو غيره، فكل ذلك له أجر. وكذلك لو أجراها من أجل أن تمشي مثلا بسرعة، فكذلك خطواتها كلها له أجر. وأما الآخر الثالث فإنه إنسان عفيف متعفف لا يريد رياء ولا سمعة، ويريد أن يكتفي بها عن الناس إذا احتاجها ركبها، وإن احتاجها أحد من المسلمين أعاره إياها، فهو أيضا لا يريد بها إلا خيرا. فهذا كذلك، كل ما تأكل أو تشرب أو تبول أو تروث فكل ذلك أيضا في ميزان حسناته. قد يقول الإنسان الآن ليست الحروب على الخيول. نقول مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: والذي لا ينطق عن الهوى، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وكلمة إلى يوم القيامة دليل على أن الخيل سيكون الحرب والجهاد عليها، والله أعلم. وقد دلت حديث كثيرة كذلك عما سيكون في آخر الزمان، وتكلم عن بعض الملاحم التي ستكون، وذكر صلى الله عليه وسلم خيولهم وصفة ما سيكون عليهم جهادهم. وهذه الأحاديث قد توجد في كتاب الفتن وأشراط الساعة، لكنها تدل على أن الأمور ستعود إلى ما كانت من ركوب الخيل والحاجة إليها. الله عز وجل في كتابه يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فإذا لا نشك أن ذلك سيكون، يعني بأن الأمور ستعود إلى ما كانت، وسيحتاجون الناس إلى الخيول، وأن الجهاد سيكون عليها. لكن متى ذلك؟ علمه إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله عز وجل فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. هذا حديث بمعنى الحديث السابقة، إلا أنه جاء في يعني كلمات أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالموضوع بعبارات متعددة ترغيبا وترهيبا وبيانا لأمته. فخلاصة الكلام أن الخيل على ثلاثة أقسام: إما أنه يحبسها في سبيل الله ليجاهد عليها أعداء الله، فقيمتها التي اشتراها بها، وما تأكل وتشرب، وما يخرج منها من روث أو غيره، كل ذلك يوضع في ميزان حسناته. والثاني عكسه: أشرا وبطرا ورياء وسمعة وحربا للإسلام والمسلمين، فهذا عليه تكون وزرا. وأما الثالث فإنه كفافا، لا له ولا عليه، كونه يستغني بها عن الناس ويقضي بها حاجته، يعني يركبها ويقضي حاجته عليها،

اللهم خولتني من خولتني من بني آدم، وجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله أو من أحب أهله وماله إليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. رواه البخاري ومسلم. كل هذه الحديث بمعنى واحد كما قلنا، والهدف هو العناية بالخيل والاحتساب بتربيتها، وأن يعمل الإنسان ذلك لوجه الله، وأن يعدها لسبيل الله، لا يتخذها مجرد مالا أو رياء وسمعة وطغيانا تحمله على الكبرياء، ولكن يعتني بها ويحتسب الثواب عند الله، كما سمعنا الأحاديث الكثيرة بأن كل ما ينفقه عليها من ثمنها حتى روثها وبولها كل ذلك يكون في ميزان حسناته يوم القيامة. وليس هذا الفضل يحصل لأي شيء من المركوبات إلا لها، فهذا دليل على أن الله أودع بها سرا وأنزل فيها بركة وجعل فيها عزا وقوة وقدرة على ما لم يعني تقدر على ما لم يقدر عليه سائر الدواب. ولذا كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يعتنون بالخيل ويعلمون أولادهم منذ الصغر: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذه حكمة من الحكم، لأن هذه الأمور الثلاثة من أهم ما يكون. السباحة يعني قد يحتاج إليها ضرورة لنفسه لئلا يغرق، ولغيره لينقذه لو رأى إنسانا قد سقط بالماء ولا يستطيع السباحة. والرماية كذلك، لأنها من القوة التي مأمور بها إعدادا ضد أعداء الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. فمن أجل ذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بأولاده ويعلمه هذه الرياضة، أنواع الرياضة الثلاثة هي التي يؤجر عليها الإنسان وضرورة ومفيدة: الرماية والسباحة وركوب الخيل. ليس الرماية عبثا، إنما يمرنه عليها إعدادا للجهاد لو احتيج إليه، فإنهم كانوا يتباهون ويفرحون بالولد إذا كان راميا. نعم. قال في الترجمة: والنهي عن قص نواصيها، لأن فيها الخير والبركة. الخيل. قال: الترغيب في احتباس الخيل للجهاد لا رياء ولا سمعة، والترغيب فيما يذكر منها، والنهي عن قص نواصيها لأن فيها الخير والبركة. نعم، لا يجوز أن تقص نواصيها. نواصي مقدمة رأس الفرس، فلا يجوز أن تقص، لأنه يقول: الخيل معقود من نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فمعناه لا يجوز أن تقص ناصيتها. إذا ملكتها فأحسن إليها واختر، اختر أطيبها وأقواها وأحسنها وأكثرها ثمنا، لأنه يدل على قوتها، والفائدة منها لو احتيج إليها. واستنسلها، يعني اجعل لك اسطبلا إذا قدرت، الله عز وجل أعطاك مالا وقدرة ونية صالحة واحتسابا، وأبشر بالخير، فإن الله عز وجل سيعوضك ويخلف عليك بخير مما تنفق، لا سيما إذا بنيت هذا كله على نية صالحة، وأنك تعدها لسبيل الله، لا تعدها مجرد مال، ولا تعدها رياء وسمعة وتعاليا على الناس أو ضد الإسلام والمسلمين. نعم. وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. نعم، التقليد هو أن تجعل لها قلادة تكون جمالا لها، لكن لا تقلدها الأوتار، فإن الأوتار هذه كانوا في الجاهلية يقلدون بهائمهم الأوتار اعتقادا منهم أنها تدفع عنها العين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات أرسل مناديا ينادي في الجيش ألا يبقين، يعني لا تتركوا في رقبة بعير قلادة أو قال قلادة من وتر إلا قطعت. والوتر هو جلد القوس، إذا خلولق أخذوه وربطوه إما على رقاب الخيل أو على رقاب الإبل اعتقادا منهم أنه يدفع عنها العين، فهذا باطل. ولذلك قال قلدوها، يعني اجعل لها قلادة لا بأس، ولكن لا تقلدوها الأوتار، لأن الأوتار إنما كانوا يعملونها لهذا الغرض، وهو اعتقادهم بأنها تدفع عنها العين. ومن تقلد وترا أو استجمر برجيع دابة أو بعظم أو عقد حيته تكبرا فإن محمدا بريء منه عليه الصلاة والسلام. فإذا تقليد الأوتار هذا محرم، سواء للخيل أو غيرها، بل هو شرك، ليس محرم فقط، بل هو شرك، لأنه يعني اعتقادا بأنها تدفع على العين. نعم. معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة، يعني من الخير الذي يحصل عن طريق الخيل الأجر والغنيمة، الأجر الثواب من الله، والغنيمة التي يغنمها المجاهد في سبيل الله من الأموال التي تكتسب من أموال الكفار. فأجر وغنيمة، الأجر ثوابا وحسنات بالموازين، والغنيمة ما يحصل لك من أموال الكفار حينما يهزمون بإذن الله ويغنم المسلمون أموالهم، فهذه غنيمة. وقد ذكر الله عز وجل أن خمس الغنيمة لله ولرسوله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس، وأربعة الأخماس تقسم على المجاهدين، للفرس سهمان وللفارس سهم، يعني صاحب الفرس يأخذ ثلاثة، سهمان لفرسه وسهم له، صاحب البعير ما يأخذ إلا سهما واحد له ولبعيره. فهذا دليل على فضل الخيل. انظر كيف فضلت بسهمين وحدها وصاحبها له سهم فيحظى بثلاثة أسهم، بينما راكب البعير في الجهاد إنما يأخذ سهما واحدا. نعم. فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة. نعم، هذا هو يعني من السنة أنك تمسح على ناصيتها وتدعو لها بالبركة. ولعله من السنة أنك إذا ملكت أي شيء أن تضع يدك على ناصيته وتقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما خلقت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له وما جبلت عليه. كذلك هذا ينبغي أن يكون في كل شيء ملكته، حتى لو تزوجت زوجة فكذلك تضع يدك على ناصيتها وتدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك خيرها وخير ما خلقت له وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له وما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له وما جبلت عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عقبة بن عامر وأبي قتادة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل طلق اليد اليمنى. قال يزيد يعني ابن أبي حبيب: فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبي قتادة وحده، ولفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمنى، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. قال المنذري: الأقرح هو الفرس الذي هو الفرس يكون في وسط جبهته قرحة وهي بياض قرحة وهي بياض يسير، والأرثم هو الفرس يكون به رثم محر رثم الفرس الذي يكون به رثم أو يكون به رثم وبياض في شفته العليا، والأنثى رثماء. وطلق اليمنى بفتح الطاء وسكون اللام وبضمها أيضا إذا لم يكن بها تحجيل. وقوله: وإن لم يكن أدهم فكميت، أي الفرس الذي ليس بالأشقر ولا الأدهم بل يخالط حمرته سواد. والشية وكل لون في الفرس يكون معظم لونها على خلافه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أردت أن تغزو فاشتري فرسا أغرا محجلا مطلق اليمنى فإنك تغنم وتسلم. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في شقرها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. يمن الخيل في شقرها. يمن؟ نعم. يمن الخيل في شقرها. في شقرها. في شقرها. نعم. قال المنذري: ما علق عليها. قال اليمن. يقول شقراء يعني. نعم. نعم. قال اليمن هو البركة والقوة. نعم. هو البركة اليمن هو البركة والقوة. يعني أن أن أن الخيل أيضا قد يكون إذا كان شقراء يكون لونها أحسن وأقبل للنفس. وأن فيها يمن وبركة. وجميع الأحاديث الدالة على فضل الخيل كلها تنصب على أنها سبب خير وبركة وعزة للإسلام والمسلمين، وأنها لصاحبها إذا احتسب ذلك عند الله أن ذلك كله حسنات له. ولا يحبس الإنسان شيئا إلا يعني من الخير إلا وهو يريد بذلك ثوابها. أما الركوب الآن وفي عصرنا هذا ما أظن أن أحدا يمشي بالخيول ولا غيرها من الدواب، لأن هذه السيارات ما تركت مجالا لهؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته ويرزقنا شكرها ويكفينا شرها. نعم، فنسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعفاكم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: مما مضى من الأحاديث قد يتحمس بعض الناس فيشتري خيل لكن يجعلها كبقية الدواب لا يجريها، إنما هو يحبسها في مزرعة وغير ذلك، فهل هذا أيضا يشمله الفضل أم لا بد من أن يجريها؟ معلوم أن الأحاديث التي مرت علينا بيّنت أن ملك الخيل على ثلاث درجات: كل على نيته، إنما أعماله بالنيات، رجل يحبسها رياء وسمعة وعشرا وبطرا وحربا للإسلام والمسلمين، فهذا عليه وزر. والثاني يحبسها من أجل أن تكون قوة لو احتيج إليها، فإنها مما أعد للجهاد في سبيل الله كما أمر الله عز وجل. فهذه كل ما ينفق عليها سواء من ثمنها الذي شرف بها إلى ما تأكل وتشرب، وحتى السباق الذي يجريه عليها من أجل تنشيطها، كل ذلك يؤجر عليه. يبقى الثالث الذي هو مثل ما يقول العوام: دوب ودوب نفسه، يعني يستغني بها عن الناس إذا احتاج ركبها، وإذا احتاجت هي إلى شيء أعطاها وعلفها ولم يقصر عليها، ولا يريد بها إلا خيرا. فلو احتيج إليها للجهاد بذلها، سواء جاهد عليها هو أو جهز عليها غازيا آخر. فهذه يعني درجات الخيل على حسب نية المالك لها، ليست المسألة يعني أننا نتحمس ثم نذهب ونشتري الخيل ونهينها ونقصر في حقها. فإن عمر رضي الله عنه حمل رجلا على فرس، يعني أعطاه إياها ليجاهد عليها في سبيل الله، ولكن ذلك الرجل أهمل هذا الفرس، أضاعه، ما أعطاه الكفاية له، وهي فرس لا شك أنها يعني من أفضل الخيول. فشق على عمر أن يرى هذا الفرس وهو يعرفها تماما بقوتها ونشاطها وسبقها، شق عليه أن يرى هذا الفرس وقد أضيع ولم يعتنى به، فهم أن يشتريها من صاحبها شراء، ولكنه خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب عليه وينكر، فسأل قبل أن يفعل، ولذلك قال لا تشتره، يعني لا تعد إلى صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يعود يقيء ثم يعود في قيئه. فكانوا يعتنون بالخيول للركوب وللجهاد وللبريد ولقضاء حوائجهم، لأنها سريعة العدو قوية تتحمل المسافات، تحمل العدو السريع. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقدم زكاة مالي فأخرجه على دفعات شهرية لأسرة محتاجة؟ نعم، يجوز أن تقدم زكاة مالك لحولين، يعني لسنتين قادمتين، وما دام أنك ستنفق على أسرة وتحسب ذلك من الزكاة وتحصيها لئلا تنقص فلا بأس، ولكن من لكم النقود هم يتصرفون. لا تقول أنا أشتري لهم وأنا أخدمهم وأنا أفعل لهم، لا، لا بد أن تعطيهم النقود زكاة مالك، هم يتصرفون بها ويشترون ما يحبون، ما دام أنها أسرة نزيهة ولكنها فقيرة فأعطهم. نعم. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يعتمر ولا يحلق شعره؟ إذا لم يحلق يقصر، وإذا لم يقصر ترك واجبا واجبات العمرة، فالحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة ومن واجبات الحج، من لم يفعله فقد ترك واجب، ومن ترك واجب فعليه دم، يصدق بيع الفقراء والمساكين في مكة. يقول السائل: رجل غلبه الدين وكان ذلك عن تجارة ولا يستطيع السداد، هل له أن يترك البلد التي أصحاب الدين يطالبونه بالدين حتى ييسر الله له السداد؟ نعم، إذا استطاع، إذا كان مضطرا إلى ترك البلد إلى بلد آخر من بلاد الإسلام يلوذ به ويشتغل ويحرص على أن يجمع مالا ليسدد به ديونه، فإنه إن شاء الله يعان ويؤجر، فإن من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، يعني سهل له القضاء، ومن أراد أخذها وهو يريد أتلافها أتلفه الله، فلا بأس أن تعطي من كانت هذه حالته أن تعطيه زكاة يستعين بها على قضاء دينه، فإنه من الغارمين. والغارمون على نوعين: غارم لمصلحة نفسه كان يشتري أشياء يحتاجها هو وأهله، وغارم لغيره كان يكون إنسان وجد شخصين أو قبيلتين تقتتلان أو قريبا من الاقتتال من أجل أموال بينهم، فأراد أن يصلح ما بينهم ويحجز بعضهم عن بعض وقال أنا متكفل بالمال لمن هو له، يعني يدفعه، فهذا غارم. هذا الغارم الثاني، غارمون نوعان قلنا، فهذا غارم، غارم لغيره، أصلح بين الناس بماله هو لكن على نية الرجوع في المال، فهذا إذا رجع إلى البلد يأتي إلى القاضي أو إلى الأمير ويخبره بما حصل ويطلب منه أن يعطى ورقة لأهل الزكاة بأن يدفعوا له مقابل ما دفع. الغارمون كما ذكرهم الله عز وجل من أهل الزكاة. يقول السائل: أصلي أحيانا في الصفوف الأولى وأخرج بعد الصلاة مباشرة، وهناك كثير من الناس يصلون النافلة بعد السلام مباشرة، فهل علي من شيء إن مررت من أمامهم ولم أجد طريقا إلا ذلك؟ أولا إن نقول إن الذي يقوم ويشبك النافلة في الفريضة فهذا مخطئ وآثم ومخالف للسنة، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قرن الصلاة بالصلاة، وصل الصلاة بالصلاة دون أن يتكلم، دون أن يسلم، دون أن يسلم على أحد، دون أن يسبح ويهلل، فهذا مخالف للسنة. وأما المرور بين يدي المصلي فإن الإنسان يبحث بكل ما يستطيع، فإن وجد مكانا يأمن فيه وليس عليه خطر ويمكن أن يمر به ولا يؤذي أحد فهذا الواجب، اتقوا الله ما استطعتم. أما إذا لم تجد مندوحة ولم تجد طريقة تؤمنك من أن تمر دون أن تؤذي أحد، إذا لم تجد وأنت مضطر إلى المسير تمشي، ولكن احرص على أن يكون خطوك، يعني خطواتك، من وراء موضع سجود الإنسان الذي يصلي، فإن المصلي ما يحمي إلا موضع سجوده، ضع رجلك من وراء رأسه وهو ساجد، وإذا لم يكن في تلك اللحظة ساجد قدر مكان موضع سجوده وابتعد عنه، مر بينه وبين موضع سجوده، يكون موضع سجوده ما وطأته بقدمك، فهذا الذي ينبغي. نعم. سؤال في الرؤى. سؤال عن الطلاق. الطلاق عند العلماء الكبار. الرؤية. اللهم صل وسلم. الله أكبر. الله أكبر.